وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنستأنف مع كتاب مختصر الإمام الكدوري المعروف بالكتاب في فقه السادة الحنفية. نسأل الله أن ييسر لنا كل عسير، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، اللهم آمين. ونبدأ إن شاء الله بكتاب الهبة، بكتاب الهبة من حيث انتهينا. كان قبله ماذا؟ كتاب الصلح. كان الصلح قبل الهبة، ثم نبدأ بكتاب الهبة إن شاء الله عز وجل. والهبة كلمة معروفة في اللغة العربية قبل الاصطلاح الشرعي، وتصرف معهود معلوم، وهو يطلق على التبرع وإيصال النفع للغير، سواء أكان هذا النفع ماديا أو معنويا. ونحن ندعو الله عز وجل ونقول: اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وفي القرآن الكريم: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. والذرية ليست مالا، فالهبة تطلق على إيصال النفع للغير، سواء كان هذا النفع ماديا أو معنويا. هذا في اللغة. أما في اصطلاح الفقهاء، متى سمعنا مصطلح الهبة فيقصد به تمليك المال للغير بغير عوض، تمليك المال للغير بغير عوض. لما يقول تمليك لأجل يخرج الإباحة، فأنت عندما تبيع لأحد أن ينتفع أو يأكل من طعامك، هذا ليس تمليك وإنما إباحة. وتمليك المال ليخرج تمليك المنفعة، فتمليك المنفعة يكون إما إجارة أو إعارة. إن كان بأجرة فهو الإجارة، أو بغير أجرة فهو الإعارة. تمليك المال بغير عوض، بغير عوض علشان يخرج ما كان بعوض وهو البيع، لأن البيع تمليك المال بعوض. قال الإمام رحمه الله: الهبة تصح بالإيجاب والقبول. الهبة تصح بالإيجاب والقبول ولم يقل تنعقد. وفي البيع قال: البيع ينعقد بالإيجاب والقبول، لأن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول ويكون لازما إلا من عيب أو عدم رؤية. وهنا الهبة تصح لا، لكنها لا تلزم، لكنها لا تلزم، وكما سيأتي يمكن الرجوع فيها ما لم يوجد مانع من موانع الرجوع في الهبة. فقال هنا عبر بتصح، تصح لكنها لا تلزم بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض. فإذا وقعت الهبة صحيحة بالإيجاب والقبول كقوله وهبتك هذا الشيء فقال قبلت، فهنا صحت الهبة، ولكنها غير ملزمة للواهب. غير ملزمة بمعنى أن له أن يرجع، أن له أن يرجع، وإن كان الرجوع مكروها، مكروها تحريما، لكن لا يقضي القاضي بلزومها، فلا يستطيع الموهوب له أن يرفع دعوى قضائية ضد الواهب ويطالب بالشيء الموهوب ما دام لم يقبضه، بل ولو قبضه وصار في ملكه فمن حق الواهب أن يرجع في الهبة ما لم يوجد مانع من موانع الرجوع التي سنذكرها في محلها إن شاء الله تعالى. فالهبة تتم بالقبض وتملك، لكن ملكا غير مستقر، ملكا غير مستقر، حيث يمكن للواهب أن يرجع في هبته ما دامت في يد الموهوب له بحالها ولم يوجد مانع من موانع الرجوع في الهبة. إذن لا تتم إلا بالقبض، يعني لا يستطيع أن يتصرف فيها ولا يملك التصرف فيها إلا إذا قبضها. فإذا قبض الموهوب له في المجلس بغير أمر الواهب جاز، لأن ذا مجلس انعقاد، فوهبه فقبضها بمجرد انعقاد الهبة صحيحة، الموهوب له قبض، والواهب لم يمنعه، لم يأذن، لم يقل له اقبضها ولم يمنعه من قبضها، هذا القبض في حضور الواهب وفي مجلس انعقاد الهبة قبض صحيح. قبض صحيح بمعنى أنه يترتب عليه أثره، فإذا تصرف فيها بعد القبض فتصرفه صحيح، ما دام تصرف في الموهوب بعد قبضه وقبل أن يرجع فيه الواهب فتصرفه تصرف صحيح. فإذا قبض الموهوب له في المجلس، يعني قبض الهبة بغير أمر الواهب جاز، بغير أمره جاز، وبأمره من باب أولى، وبغيره جاز من باب أولى. وإن قبض بعد الافتراق لم تصح إلا أن يأذن له الواهب. إذا افترقوا بعد العقد وقبل القبض، عقدوا الهبة ثم افترقوا بغير قبض ثم جاء الموهوب له فقبض، هذا القبض غير صحيح إلا أن يأذن له الواهب، لأنه كان من حقه الرجوع، فربما رجع في الهبة، فلا يكون القبض صحيحا إلا بإذن الواهب. وإن قبض بعد الافتراق لم تصح إلا أن يأذن له الواهب في القبض. وتنعقد الهبة بقوله وهبت ونحلت وأعطيت وأطعمتك هذا الطعام ونحو هذه الألفاظ مما يفيد التمليك، يعني ليس للهبة لفظ محدد لا تصح إلا به، ولكن تصح بكل لفظ يفيد معنى الهبة. والقاعدة أن العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني. وجعلت هذا الثوب لك، معناه ملكتك إياه، ولم يذكر ثمنا فهي هبة. قال وأعمرتك هذا الشيء وحملتك على هذه الدابة إذا نوى بالحملان الهبة. لما يقول جعلت هذا الثوب لك هذا هبة، وأعمرتك هذه الدار مثلا، أعمرتك بمعنى جعلت لك هذا الشيء مدة عمرك، طيلة عمرك، طيلة عمرك، ومعنى طيلة عمرك وبعد عمرك يعود إلي، لكن الحكم في هذه المسألة أنه إذا قال له أعمرتك هذا الشيء كان هبة وملكها وهي له ولورقته من بعده، يعني لا تعود إلى المعمر، لا تعود إليه بعد وفاة المعمر. واضح؟ أعمرتك هذا الشيء وحملتك على هذه الدابة، يعني جعلت حمل الدابة لك تمليكا وملكتك هذه المنفعة، فهذه هبة، هبة المنافع. إذا نوى بالحملان الهبة، وإلا لو نوى غير الهبة كان نوى الإجارة، فالمستأجر يقول يعني خلاص جعلت هذه السيارة لك وجعلت هذه لكما، فهذا الكلام لا يحتمل الهبة، لأنه هو أصلا عمله أنه يؤجر سيارات، فلما يقول جعلتها لك لا تعني أنه وهبها، فالنية هنا غير مقصود بها الهبة. قال ولا تجوز الهبة فيما يقسم إلا محوزة مقسومة. عندنا الأعيان إما أنها تقسم وينتفع بها انتفاعا عاديا بعد القسمة، وإما أنها لا يمكن الانتفاع بها بعد القسمة، مثل الدابة لا يمكن الانتفاع بها بعد قسمتها، وهبة الدار الواسعة يمكن الانتفاع بها بعد قسمتها، فيها بيوت عديدة تقسم ويجعل لهذا بيوت ولهذا بيوت وكل ينتفع بنصيبه. أما الدابة السيارة فلا ينتفع بها إلا بالقسمة، إلا بالقسمة المهيأة يعني، إنما قسمة العين لا يمكن. فإذا كان الشيء الموهوب مما يقسم، يعني مما يمكن الانتفاع به بعد القسمة، فلا تصح هبته إلا مقسوما، إلا محوزا مفرزا، يعني لا بد أن يفرز هذا النصيب الموهوب عن باقي العين، عن باقي العين. فإذا وهب وقال له لك نصف قطعة هذه الأرض، الهبة لا تصح، وإن كان الأرض، لأن الأرض تقسم ويمكن الانتفاع بها بعد القسمة، لكنه لما قال له وهبتك نصف هذه الأرض لم يتحدد الموهوب هل هو النصف اليمين ولا اليسار ولا الذي في أعلى الذي في أسفل. ثم إنه لو قلنا بصحة هبة المشاع الذي يقسم حالة كونه مشاعا، فهذا العقد سوف يتضمن إلزام الواهب بالقسمة، سوف يتضمن إلزام الواهب بالقسمة، فنلزمه بشيء لم يلتزمه، نلزمه بشيء لم يلتزمه، وهذا لا يجوز. وهذا يعني مذهب الحنفية في هذه المسألة، وبعضهم في غير الحنفية قالوا يجوز ما دام يمكن الانتفاع به يجوز، ويقسم لبيان نصيب الموهوب له. لكن هذه فلسفة الفقه الحنفي في هذه المسألة، لا تجوز الهبة فيما يقسم إلا محوزة، الهبة محوزة مقسومة. قال وهبة المشاعي، هبة المشاعي فيما لا يقسم جائزة، فهبة السيارة أو يمثلون في الكتاب بالحمام الصغير الذي لو قسم لا ينتفع به أحد، والدابة والعبد، هذا لا يقسم ولا يمكن الانتفاع به إلا بحاله كاملا. فلو وهب جزءا من العبد أو جزءا من السيارة أو نحو ذلك، قال لأن الموهوب مما لا يقسم يعني لا يمكن الانتفاع به بعد القسمة جازت الهبة، جازت الهبة. لماذا؟ لأنه لا يمكن قسمته، ولو قسمناه لا ينتفع به لا الموهوب له ولا الآخر، فتجوز الهبة وينتفع به الموهوب له وبقية الشركاء فيه بالمهايئة. المهايئة يعني السيارة إذا كانت نصفين وهب لي نصفها والنصف الآخر له أو لغيره لثالث، فنقسمها مهايئة، بمعنى يأخذها يوم وأنا أخذها يوم، أو شهر وشهر، وهكذا. فهذه تسمى قسمة المهايئة. وإنما جازت هذه لأن الموهوب لا يمكن الانتفاع بعينه الانتفاع المعتاد بكله بالقسمة. فقال وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة، لأنه لما قال له وهبتك نصف السيارة أو ثلث السيارة أو ربعها، هذا جزء مشاع، مقتضى ذلك أن كل سنتيمتر في السيارة هو يملك نصفه إن كانت الهبة بالنصف، وهكذا فمشاع. والسيارة لا تقسم، فجازت هبة المشاع فيما لا يقسم. قال ومن وهب شخصا مشاعا فالهبة فاسدة، فإن قسمه وسلمه جاز. شخصا يعني وهب شخصا قدرا، قدرا قدرا من السهام يعني نصف أو غيره فيما يقسم، فالهبة فاسدة. لكن لو أنه قسم وجاء بهذا النصيب مفرزا وسلمه جاز ذلك، فإن قسمه وسلمه جاز. ولو وهب دقيقا في حنطة أو دهنا في سمسم فالهبة فاسدة، فإن طحن وسلم لم يجز، فإن طحن وسلم لم يجز. لماذا؟ وهب دقيقا في حنطة، نعرف الحنطة؟ القمح. قال وهبتك 50 كيلو جرام من الدقيق في هذه من هذه الحبطة. دقيق، الدقيق في الواقع غير موجود، اللي موجود حبطة أو دهنا في سمسم، زيت في سمسم أو زيت في زيتون فوهبه، لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأن الموهوب معدوم حالة الهبة، وشرط الموهوب أن يكون موجودا، كما إن شرط الموهوب له أن يكون موجودا أيضا. فإن طحن وسلم لم يجوز، لأن العقد وقع باطلا والباطل لا ينقلب صحيحا. العقد وقع باطلا لأنه وهب المعدوم، فالخلل هنا في محل العقد، فلا ينقلب صحيحا إذا طحن وسلم أو عصر السمسم وجاء بالدهن أو عصر الزيتون وجاء بالزيت ونحو ذلك. قال: وإذا كانت العين في يد الموهوب له ملكها بالهبة وإن لم يجدد فيها قبضا. إذا كانت العين في يد الموهوب له، فقال الواهب: ملكتك هذه العين. السلعة في يد الموهوب له، والواهب قال: ملكتكها أو وهبتك إياها، فقال: قبلت. لا تحتاج، لا يحتاج الأمر إلى أن يرد العين على الواهب مالكها ثم يقبضها منه، لا، هي في يده، فأغنى قبضه عن قبض الهبة. أغنى قبضه، كونها في يده أغنى عن قبضه للهبة. وإن لم يجدد فيها قبضا. قال: وإذا وهب الأب لابنه الصغير هبة ملكها الابن بالعقد. الأب هو وهب لابنه الصغير، ابنه الصغير في تحت ولايته، هو ولي عليه، على نفسه وعلى ماله، فلو أن أجنبيا وهب للصغير فقبض الأب معتبر، الأب هو الذي يقبض الهبة عن الإيه؟ عن الصغير، فهنا الهبة من الأب، والعين الموهوبة مملوكة للأب وهي في قبض الأب، فأغنى فملكها الابن بالعقد. معنى ذلك أنه لا يجوز للأب بعد أن قال: وهبت هذه الدار لابني هذا الصغير، معنى هذا أنه لا يجوز له أن يرجع في هذه الهبة، في هذه الهبة، لأن القرابة من موانع الرجوع في الهبة، وقد تمت الهبة بالقبض، بخلاف ما لو كان الولد كبيرا، فلو وهب للكبير وقال الكبير: قبلت، فلا يملكها الكبير إلا بقبضها، بأن يخلي الأب بينه وبينها، أو إن كانت دار فيسلمه مفاتيحها، فهذا هو القبض المعتبر، وقبض الأب في هذه الحالة لا ينوب عن قبض الابن. هذا معنى قوله: وإذا وهب الأب لابنه الصغير هبة ملكها الابن بالعقد، فإن وهب له أجنبي هبة تمت بقبض الأب، تمت بقبض الأب. وإذا وهب لليتيم هبة فقبضها له وليه جاز. لأن تصرفات الولي تكون لمصلحة المولى، وهو ولي على نفسه من باب الولاية على النفس والولاية على المال أيضا. فالهبة في هذه المسألة من أجنبي للصغير ولا لليتيم؟ لليتيم. لليتيم معناه أنه مش ابنه، وإنما هو ولي عليه، مثل ابن أخي في ولايتي، ابن أخي يتيم في ولايتي. فإذا أنت وهبت له هبة فقبضتها فالقبض صحيح وجائز. فإن كان في حجر أمه فقبضها له جائز. إن كان اليتيم في حجر أمه فقبضها له جائز، وهي وصية عليه فيصح قبض الهبة له، بمعنى أنها إذا قبضتها وتصرفت فيها تصرفا لمصلحة الصغير مما يجوز للوصي أن يتصرف فيه فتصرفها صحيح، لأنها صارت مملوكة للصغير بالقبض. وكذلك إن كان في حجر أجنبي يربيه فقبضه جائز، مثل الملتقط إذا التقط طفلا فهو أحق بالطفل من غيره، ويكون الطفل في وصايته وولايته، فهو يحفظ له ماله، وقبضه للهبة عن الصغير يجوز، والقبض حينئذ يكون قبضا صحيحا. وإن قبض الصبي الهبة بنفسه جاز. وإن قبض الصبي، والمقصود هنا الصبي المميز، الصبي المميز اللي هو من سن السابعة إلى ما قبل البلوغ. أما قبل سن التمييز فتصرفاته باطلة، تصرفات الصبي باطلة. فالمقصود هنا الصبي المميز، قبضه الهبة قبض صحيح، لأن تصرفات الصبي المميز المالية على ثلاثة أقسام، لأنها إما أن تكون نافعة له نفعا محضا، أو ضارة به ضررا محضا، أو دائرة بين النفع والضرر. فالتصرفات الدائرة بين النفع والضرر يقضي فيها وليه، إن أجازها صحت وإلا لا تصح. والضار به ضررا محضا لا يملكها الصبي ولا يملكها الولي، والنافعة له نفعا محضا يملكها الصبي ويملكها الولي. فهنا الهبة له نافعا نفعا محضا. فإذا قبض الصبي فتصرفه صحيح وقبضه صحيح، وإذا قبض الولي فقبضه صحيح. أما إن كانت الهبة من الصبي فهذا التصرف من قبيل التصرف الضار ضررا محضا، فلا يجوز لا من الصبي ولا يجوز للولي أن يجيزه، وإن أجازه لا ينفذ، لأن التصرف ضرر ضار بالصبي ضررا محضا. وتصرفات الولي على المولى عليه منوطة ومرتبطة بالمصلحة كتصرفات الراعي على الرعية والحاكم على المحكومين، فتصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. قال: وإن وهب اثنان من واحد دارا جاز. اثنين بيملكوا دار وهبوها الواحد، فما فيش مشكلة، الموهوب ومفرز ومحوز ومقصوب وجاهز، لكن من الاثنين هذا لا يضر، لا يضر. أما إن وهبها واحد من اثنين لم يصح عند أبي حنيفة، لأنه أعطى لكل واحد نصفا وغير مقسوم، غير مقسوم. وعند أبي حنيفة هذا، عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يصح هذا. وإذا وهب هبة لأجنبي فله الرجوع فيها إلا أن فالحكم العام في الهبة أنه يجوز للواهب أن يرجع في هبته ما لم يوجد مانع من موانع الرجوع في الهبة. وموانع الرجوع في الهبة سبعة، موانع الرجوع في الهبة سبعة. أولها أن يعوضه الموهوب عنها، الموهوب له يعوض الموهوب، يعوض الواهب عن هبته. مثل هو أعطاني هذه العلبة هدية وأنا أعطيته هذا الكأس هدية في مقابل هديته، فهنا عوض عن الهبة. ولا يشترط في العوض أن يكون مماثلا، لا، ممكن أن يكون أقل قيمة أو أكثر قيمة، لكن قال له جزاك الله خيرا أهديتني المطار فخذ هذه هدية. فحينئذ إذا عوض عن الهدية لا يجوز له أن يرجع فيها. يبقى هذا أول مانع من موانع الرجوع في الهبة، أن يعوضه عنها أو تزيد زيادة متصلة، أو تزيد الهبة عند الموهوب له زيادة متصلة، زيادة متصلة غير الزيادة المنفصلة. الزيادة المتصلة كأن وهب لي دقيقا فجعلت فيه سمنا وخبزته فطيرة أو نحوها، فهذا زاد زيادة متصلة. الزيادة المنفصلة زي الدابة الحامل، وهب له دابة حامل فولدت، يجوز له الرجوع في الأصل، يجوز له الرجوع في الأصل لأن الأصل موجود، والزيادة التي حدثت عند الموهوب له تكون مملوكة للموهوب له. أو تزيد زيادة متصلة. المانع الثالث أن يموت أحد المتعاقدين، الواهب أو الموهوب له، لأن الواهب إذا مات فليس من حق وارثه أن يرجع، لأنك أنت أجنبي عن هذه، عن هذا العقد، عن هذا العقد، والعين الموهوبة لم تدخل في ملكك، لأنها لأن وقت الموت لم تكن في ملك الواهب، فكانت في ملك الموهوب. وكذلك لو مات الموهوب له انتقلت إلى ورثته، وليس للواهب أن يرجع في الهبة، لأنه لو رجع هيرجع على الموهوب له، والموهوب له قد مات، وورثته ليس طرفا في هذا الأمر. فموت أحد العاقدين يمنع الرجوع في الهبة. تبقى الموانع لحد الوقت كام؟ ثلاثة. الأول أن يعوضه، ثاني الزيادة المتصلة، الثالث موت أحد العاقدين، الرابع أن تخرج الهبة من ملك الموهوب له. الموهوب له أول ما أخذ الهبة باعها أو أهداها، خلاص خرجت من ملكه، خرجت من ملكه، فلا يملك الواهب الرجوع. لكنها لو رجعت، لو استرجعها الموهوب له من الموهوب الثاني، يجوز للواهب الأول أن يرجع فيها، بخلاف ما لو اشتراها، الموهوب له الأول اشتراها من الموهوب له الثاني. متخيلين المسألة؟ وهب لي هذه فأنا وهبتها لمصطفى ثم اشتريتها من مصطفى فعادت إلي، فلا يجوز للواهب أن يرجع فيها، لا يجوز له الرجوع فيها في الهبة. هذا خروج الهبة من ملك الموهوب له. المانع الخامس، قبله يقول: وإن وهب هبة لذي رحم محرم منه فلا رجوع فيها. القرابة المحرمة للنكاح، القرابة إذا وهب لذي قرابة محرمة للنكاح اللي بنسميه رحم محرم، رحم محرم، يعني لأن المقصود صلة الأرحام، فالهبة تحقق هذا المقصود، فلا يجوز نقضه ولا يشرع نقض، لأن صلة الأرحام نقضها قطع الأرحام، وهذا منهي عنه. فيبقى لو وهب لذي قرابة محرمة، وهذا ضابط القرابة التي تمنع الرجوع في الهبة، إنها تكون محرمة للنكاح. فإذا وهب لرجل ونريد أن نعرف هذه القرابة محرمة للنكاح، نفرض أحدهما ذكرا والآخر أنثى، فهل يجوز لهما أن يتزوج أحدهما من الآخر؟ إن كان لا يجوز فهذه القرابة قرابة محرمة للنكاح، كأن وهب لعمه، وهب لعمه، فهل يجوز له أن يرجع؟ لا يجوز، لأن قرابة العم محرمة للنكاح، إذ لا يجوز له أن يتزوج عمته وخاله كذلك وأخيه وابنه وابن ابنه وهكذا. بل قرابة، وإن وهب لذي رحم محرم منه فلا رجوع فيها. يبقى المانع الكام؟ الخامس. المانع السادس، موت أحد المتعاقدين وخروج الهبة من ملك الموهوب، هذا الخامس. السادس، القرابة المحرمة للنكاح. وكذلك الزوجية، الزوجية محرمة للنكاح، وكذلك الزوجية إذا وهب لزوجته أو وهبت له، وهب أحد الزوجين للآخر هبة فلا يملك الرجوع فيها، لأن المقصود بينهما أيضا المودة والرحمة. ومن حكمة الهبة أنها تشيع هذا المعنى المودة وتوثق الصلاة، فلا يجوز نقضها. يبقى كده 7 كملين ولا 6؟ يقولون 7 ويجمعوها في حروف دمع خزقه، فالإبدال تعويض زيادة، الزيادة، والميم موت أحدهما، والعين العوض، والخاء خروج الموهوب عن ملك الواهب، والزاي الزوجية، والقاف القرابة، والسابع الهلاك، الهلاك. إذا هلكت الهبة في يد الموهوب له فلا رجوع لا بالقيمة ولا بالمثل. يبقى أضف السابعة هذه الهلاك. وإذا وهب الأب، إحنا فين؟ وإذا قال الموهوب له للوالد خذ هذا عوضك. أيوه. بعد وكذلك ما وهب أحد الزوجين للأخ. نعم، وإذا قال الموهوب له، الموهوب له قال للواهب خذ هذا عوضا عن هبتك أو بدلا عنها أو في مقابلتها، فقبضه الواهب سقط الرجوع. فقبض الواهب العوض سقط الرجوع، يعني بمجرد قبضه للعوض، مع إعلامه ومع علمه أن هذا عوض عن هبته سقط الرجوع دون نظر إلى مماثلة العوض للهبة، فسواء كان يماثلها أو أدنى منها قيمة أو أعلى منها قيمة فهو عوض، وبقبضه له يمنع الرجوع في الهبة. لا، هي الهبة بشرط العوض المعلوم بيع معنا، لكن الهبة إذا عوض عنها فقط فهي ليست بيع وإنما هي هبة. إنما إذا اشترط وقال له وهبتك هذا الكتاب على أن آخذ هذا القلم فهذا حكمه بيع، ويرد بالعيب كل شيء، يعني تثبت له أحكام عقد البيع. وهبتك هذه الدار في مقابل أن تعطني قطعة الأرض هذه عقار بعقار، فوافق فهذا بيع وتجري فيه الشفعة ويرد بالعيب ونحو ذلك. وإذا قال الموهوب له للواهب خذ هذا عوضا عن هبتك أو بدلا عنها أو في مقابلتها فقبضه الواهب سقط الرجوع. قبض الواهب العوض سقط الرجوع. وإن عوضه أجنبي عن الموهوب له متبرعا فقبض الواهب العوض سقط الرجوع أيضا، يعني العوض يمنع الرجوع في الهبة سواء أكان من الموهوب له أو من أجنبي. نعم. شريطة أن يكون ظاهرا أنه عوض، ومعلوم أنه عوض لا هبة مبتدأ من الأجنبي، سقط الرجوع. وإذا استحق نصف استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض. وإذا قال الموهوب له للواهب خذ هذا عوضا عن هبتك أو بدلا عنها أو في مقابلتها فقبضه الواهب سقط الرجوع. وإن عوضه أجنبي عن الموهوب له متذرعا فقبض الواهب العوض سقط الرجوع. إذن الرجوع يسقط بالتعويض عن الهبة من الموهوب له أو من أجنبي ولا فرق، ويسقط الرجوع بمجرد قبضه، ولا يشترط أن يكون قد تصرف فيه. ومعنى سقوط الرجوع أنه لا يملك الرجوع فيما وهبه ولو أراد رد العوض وأخذ الهبة، لا يملك ذلك. قال وإذا استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض، رجع بنصف العوض. وإن استحق نصف العوض لم يرجع في الهبة. كيف؟ نصف الهبة يعني وهبته مثلا دارا 1000 متر، ف استحق أحد نصف هذه الدار، استحقها يعني أثبت أنها ملكه، فيبقى استحق النصف. هذا إذن الواهب وهب ما لا يملك وما يملك، فيجوز للموهوب له في هذه الحالة بعد أن عوض عن هبته يجوز له أن يرجع بنصف العوض، يجوز له أن يرجع بنصف العوض. فإذا عوضه عنها عينا يجوز أن يرجع بنصف العين، أو عوضه دنانير ودراهم يرجع بنصف الدنانير ونصف الدراهم وهكذا. أما إن استحق نصف العوض لم يرجع في الهبة، بمعنى أنه وهبه دارا فعوضه عنها مثلا بقطعة أرض، فاستحقت نصف قطعة الأرض، استحقها أجنبي، استحقها أجنبي، أو استحقها الواهب الأول، اتضح أنها ملكه. في هذه الحالة لا يرجع ويأخذ نصف هبته، لا يرجع بنصف الهبة. لماذا؟ لأن العوض عن الهبة لا يشترط أن يكون مساويا لها للهبة، بل يجوز أن يعوض بالقليل عن الكثير وبالخسيس عن النفيس. فما دام قد قبض العوض وقبله، فهذا العوض وإن قل في مقابلة كل الهبة وإن كثرت. فإذا استحق نصف العوض صار الباقي بعد المستحق عوضا عن الهبة كلها. واخدين بالنا من فلسفة هذا التعليل؟ الهبة أنا وهبته كتابا نفيسا فعوضني عنه بقلمين متواضعين فقبضت القلمين، ثم استحق أحد القلمين له أو لغيره، إذن لا يسلم له في مقابلة الهبة إلا قلم واحد، إلا قلم واحد. لا يجوز له، وهذا نصف العوض، القلم الواحد نصف العوض، لا يجوز له أن يرجع بنصف الهبة ولا بأقل من النصف ولا بشيء. لماذا؟ لأنه من البداية لو عوضه عن الكتاب الموهوب بقلم واحد من هذين القلمين وقبضه جاز، فلا يشترط في العوض أن يكون مساويا أو قريبا من الهبة. ننظر كده في التعليل في اللبان. قال: وإذا استحق نصف الهبة المعوض عنها، هي مضبوطة عندكم بالضم وفي المتن أيضا هذا فيما يبدو لي خطأ. استحق مستحق نصفه، فلا تأتي نصفه إلا إذا كانت استحق، استحق نصفه الهبة، يبقى المبني للمجهول في الاثنين. لا استحق، لا في الاثنين، في نصف الهبة ونصف العوض، يبقى استحق، فشكلها كده ويعني خلها موافقة للقواعد. يبقى وإذا استحق، استحق نصف الهبة المعوض عنها، رجع المعوض بنصف العوض، رجع المعوض، رجع المعوض بنصف الايه؟ المعوض، لا المعوض، لا المعوض، هي عندي المعوض أولا، ها؟ النسخة دي المعوض، المعوض في خطأ هنا، رجع المعوض، المعوض اللي هو الموهوب له، الموهوب له هو المعوض، رجع المعوض بنصف العوض، بنصف العوض، لأنه إنما أدى هذا العوض عن كل الهبة، عن كل، في مقابلة كل الهبة، فلما استحق نصف الهبة له أن يرجع بنصف العوض. أما إذا استحق نصف العوض فليس للواهب أن يرجع في نصف الهبة ولا في شيء منها. لماذا؟ لأن نصف العوض يصلح أن يكون عوضا عن كل الهبة، إذ لا يشترط أن يكون العوض مساويا للهبة. واضح هذا؟ وإذا استحق نصف الهبة المعوض عنها، رجع المعوض بنصف العوض، لأنه لم يسلم له ما يقابل نصفه، ما يقابل نصف العوض. وإن استحق نصف العوض لم يرجع الواهب في الهبة بشيء منها، لأن الباقي، الباقي اللي هو نصف العوض الباقي سالما له يصلح عوضا للكل في الابتداء وبالاستحقاق ظهر أنه لا عوض إلا هو إلا هذا النصف إلا أنه يتخير إلا أنه أنه الضمير يعود على مين؟ على الواهب إلا أن الواهب يتخير يعني يتخير في قبول هذا النصف أو لا أو لا إلا أنه يتخير لأنه ما أسقط حقه في الرجوع إلا ليسلم له كل العوض ولم يسلم له فكان له أن يرد ما بقي من العوض ثم يرجع في هبته إن شاء لبقائها بغير عوض ماشي يا كرام طبعا فرض هذه المسألة في أن الموهوب باق في يد الموهوب له وأنه ليس ثمة ما يمنع الرجوع في الهبة الواهب عوض عما وهب له بعين فاستحق نصف العوض فليس للواهب أن يرجع بشيء من الهبة ولكنه يتخير له الخيار إما أن يقبل ما سلم من العوض وفي هذه الحالة يكون قد عوض عن هبته فليس له الرجوع وإما ألا يقبل فإن قبل سقط حقه في الرجوع وإن لم يقبل بقي حقه في الرجوع بقي حقه ليس معناه أنه رجع لكن بقي حقه إن شاء رجع وإن شاء لم يرجع لماذا؟ لأنه لما قبل العوض في مقابلة الهبة أسقط حق نفسه بهذا العوض كله فلما استحق نصف العوض أثبت الشرع له الخيار لرفع الضرر عنه قال له أنت بالخيار إن شئت خذ السالم من العوض في مقابل هبتك وإن شئت لم تقبل ويبقى حقك في الرجوع ما لم يوجد مسقط من مسقطات الرجوع في الهبة السبعة الماضية ماشي يا كرام طيب وإن استحق نصف العوض لم يرجع في الهبة إلا أن يرد ما بقي من العوض ثم يرجع ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم هذا عام في الرجوع في الهبة يعني ليس له أن يرجع في الهبة في المواضع التي قلنا له أن يرجع فيها إلا بالتراضي أو بحكم الحاكم لأن هذا فصل مختلف فيه وحكم الحاكم يقطع النزاع وطبعا الرجوع في الهبة حكمه التكليفي أنه مكروه تحريما فالراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه لكنه يملك الرجوع هذا فليس معناه أنه من حقه أن يرجع يعني مباح له أن يرجع لا مكروه كراهة تحريمية ومعروف الكراهة التحريمية إلى الحرام أقرب وهي حرام عند الإمام محمد رحمه الله تعالى قال ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم. قال وإذا تلفت العين الموهوبة فاستحقها مستحق فضمن الموهوب فضمن الموهوب له لم يرجع على الواهب بشيء. إذا تلفت العين الموهوبة وهبته هذه العين فقبضها فتلفت في يده, تلفت في يده يد الموهوب له فاستحقت, ظهر أنها ليست مملوكة للواهب وإنما كانت مملوكة لفلان لثالث, فمالكها من حقه أن يضمن من أتلفها وهي تلفت في يد الموهوب له, فإذا ضمنه بالمثل أو بالقيمة فإذا ضمنه لم يرجع الواهب, لم يرجع الموهوب له على الواهب بشيء. نقرأ العبارة وإذا تلفت العين الموهوبة فاستحقها مستحق فضمن الموهوب له لم يرجع, يعني الموهوب له لم يرجع على الواهب بشيء. لماذا؟ لأن عقد الهبة ده عقد تبرع, عقد تبرع, وعقد التبرع ليس مشروطا بالسلامة, حتى لو أنه وجد بها عيبا لا يستحق الرد بالعيب وهكذا, فلا يستحق, فليس له أن يرجع على الواهب بشيء. قال وإذا وهب بشرط العوض اعتبر التقابض في العوضين. إذا قال له وهبتك هذه بشرط أن تهب لي هذه فقال قبلت, فلا بد من التقابض في العوضين. وإذا وهب بشرط العوض اعتبر التقابض في العوضين, وإذا تقابضا صح العقد وصار في حكم البيع. يرد بالعيب وخيار الرؤية, يرد بالعيب وخيار الرؤية, يعني قال له وهبتك هذا الموبايل لكن بشرط انت قلت لي ان في عندك لاب كويس, بشرط انك تديني اللاب, فقبل. لما قبض اللاب لم يعجبه فيجوز له ان يرده, لان هذا العقد وان كان ظاهره هبة إلا أن حقيقته مبادلة مال بمال, ومبادلة المال بالمال بيع, وإذا كان بيعا في المعنى فتثبت له أحكام البيع من خيار الشرط وخيار الرؤية والرد بالعيب وكذلك الشفعة إن كانت المبادلة فيما يشرع فيه الشفعة وهو العقار تجب الشفعة. وإذا تقابض صح العقد وصار في حكم البيع يرد بالعيب وخيار الرؤية وتجب فيه الشفعة. والعمرة جائزة للمعمر في حال حياته ولورثته من بعده, والركبة باطلة عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف جائزة. العمرة، العمرة بالألف الممدودة ولا الألف المقصورة؟ المقصورة. العمرة إنه يقول له وهبتك داري هذه، أعطيتك داري هذه أو ملكتك داري هذه عمرك، طيلة عمرك. فهذه جائزة عند الحنفية، ويستحقها المعمر الذي أعطي الدار، يستحقها وهي لورثته من بعده، يعني لا تكون قاصرة على عمره، وإنما إذا مات تنتقل إلى ورثته. معنى هذا أنها تملك، أنها تملك. وإذا مات المعمر ليس من حق المعمر أن يرجع فيها، لأنها بمجرد الموت تنتقل للإيه؟ تنتقل للورثة. هي للمعمر في حال حياته ولورثته من بعده. والركبة باطلة عند أبي حنيفة ومحمد. الركبة أن يقول له إيه؟ داري هذه لك ركبة، فإن مت رجعت إلي، إن مت رجعت الدار إلي، وإن مت بقيت لك. فعند أبي حنيفة الركبة والعقد بهذه الصيغة باطل، لا يترتب عليه أحكام. ركبة باطلة عند أبي حنيفة ومحمد، والباطلة في حكم المنعدمة، يعني لا يترتب عليها أثر بخلاف الفاسدة. وقال أبو يوسف جائزة، لأن قوله داري لك تمليك، لأن قوله داري لك ركبة يعني تمليك، فتمليك هنا خبر، وقوله ركبة داري لك لوحدها ده تمليك، وقوله ركبة إن مت عادت إلي وإن مت أنا فهي لك، هذا شرط فاسد، هذا شرط فاسد، فيلغى الشرط الفاسد ويبقى التمليك صحيحا، ويبقى حكمها حكم الهبة. تمليك بغير مقابل، فيبطل كالعمرة اللي هو يبطل الشرط الفاسد. قال في التصحيح، قال الأسبيجابي والصحيح قولهما أن الركبة باطلة والعمرة جائزة عند الجميع. قال ومن وهب جارية إلا حملها صحت الهبة وبطل الاستثناء. ومن وهب جارية إلا حملها صحت الهبة وبطل الاستثناء، يعني ده شرط فاسد، لأن استثناء الحمل والحمل غير موجود وقت العقد، غير موجود، غير موجود وجود مستقر، ده هو حمل. والقاعدة إن ما لا يجوز إفراده بالعقد لا يجوز استثناءه، ما لا يجوز إفراده بالعقد لا يجوز استثناءه، والحمل لا يجوز إفراده بإيراد العقد عليه. ينفع أبيع الحمل؟ هل ينفع أبيع حمل الناقة وهو في بطنها؟ العقد على الحمل فاسد أو باطل. ولذلك لا يجوز استثناء حتى في البيع، لا يجوز بيع الناقة واستثناء حملها، لا يجوز. قال: صحت الهبة وبطل الاستثناء. ثم قال: والصدقة كالهبة لا تصح إلا بالقبض. الصدقة، ما الفرق بين الهبة والصدقة والعطية أو النحلة؟ الفرق النية والقصد. الهبة إذا قصد بها، إذا قصد بها إيلاف القلوب كالهدية، أيوة، تكون يعني هدية، تهادوا تحابوا. وإذا قصد بها الثواب تسمى صدقة. وإذا قصد بها فقط تمليك العين للانتفاع بها فهي نحلة وعطية. فيقول: الصدقة كالهبة لا تصح إلا بالقبض. مش هي كالهبة في كل شيء، لا، لا تصح إلا بالقبض، يعني لا تلزم إلا بالقبض. فلو قال لفقير: وهبتك نصف أردب من قمح هذا، لا يملكه الفقير إلا بالإيه؟ إلا بالقبض. قال: ولا تجوز في مشاع يحتمل القسمة، زي ما قلنا في الهبة لا تجوز في مشاع يحتمل القسمة، وإنما تجوز في مشاع لا يحتمل القسمة. فإذا كان لا يحتمل القسمة سينتفع به على حاله قسمة مهايئة، أما لو كان يحتمل القسمة فاقسمه وافرزه ثم هبه، لأنك لو وهبته مشاعا أو تصدقت بمشاع فيما يحتمل القسمة فهذا العقد كأنه تضمن وجوب أن يقسم المتصدق الصدقة ليفرزها، فنلزمه بما لم يلتزم فلا يجوز. قال: ولا تجوز في مشاع يحتمل القسمة، وإذا تصدق على فقيرين جاز، ولا يصح الرجوع في الصدقة بعد القبض. ده من أهم الفروق بين الهبة والصدقة. الهبة يجوز الرجوع فيها بعد القبض، لكن الصدقة لا يجوز الرجوع فيها، لأن الصدقة يقصد بها الثواب، وقد حصل له المقابل بمجرد الإيه؟ بمجرد الصدقة، فحاز الأجر، فيمتنع الرجوع، كما قلنا يمتنع إذا عوض عن الهبة، يمتنع من الإيه؟ من الرجوع. وإن الهبة المقصود بها تحصيل المودة والألفة والمحبة، فإذا رجع سينقلب الحال إلى ما كان عليه. قال: ولا يصح الرجوع في الصدقة بعد القبض. طب وقبل القبض أصلا الصدقة لم تتم، لأنها في ملكه. قال: ومن نظر أن يتصدق بماله لزمه أن يتصدق بجنس ما تجب فيه الزكاة. واحد نظر أن يتصدق بماله، الأصل واللفظ يقول إن كل ما يطلق عليه مال يجب عليه أن يتصدق بكل ماله، سواء أكان هذا المال من جنس ما يجب فيه الزكاة أو مما لا يجب فيه الزكاة، كثياب للثياب المستعملة والمعمولة لللبس والمستخدمة وأواني الطبخ وأثاث البيت، كل هذا مال. فاللفظ يحتمل هذا لأنه قال نذر أن يتصدق بماله، فيشمل كل ما يطلق عليه مال وهو ما يمكن ادخاره والانتفاع به في وقت الحاجة. لكن هنا قال إيه؟ يلزمه أن يتصدق بجنس ما يجب، ما تجب فيه الزكاة، يعني الدنانير والدراهم والبنكنوت، وإن كان الغلال وما إلى ذلك مما يجب فيه الزكاة، الماشية، الأنعام التي تجب فيها الزكاة، الإبل والغنم والبقر ونحو ذلك. لزمه أن يتصدق بإيه؟ بجنس ما تجب فيه الزكاة. هذا استحسان، والقياس أنه يتصدق بكل ماله ويبقي لنفسه ما يحتاج إليه دينا عليه، يبقي لنفسه حاجاته وضرورياته ينتفع بها إلى أن يتكسب مالا فيتصدق بها أو بمثلها إن كان قد استهلكها. هذه هي القاعدة. يبقى معنى كده النذر ملزم، ولو نظر أن يخرج من ماله كله انعقد نذره، ولا يجوز فيه أن يكفر بكفارة يمين إلا في غير المقدور عليه، في غير المقدور عليه. ماشي يا كرام؟ ومن نذر أن يتصدق بماله لزمه أن يتصدق بجنس ما تجب فيه الزكاة، ومن نذر أن يتصدق بملكه لزمه أن يتصدق بالجميع، لأن بملكه بقى دي مش هتحتمل، الأولى بماله يمكن أن تحتمل لأن الأموال تطلق على هذه الأشياء، فنقول زكاة المال ونقصد بها زكاة الذهب والفضة والأنعام والزروع والثمار وكذا. لكن هنا قال نذر أن يتصدق بملكه، فكل ما في ملكه يتصدق به، ويبقي لنفسه ما تمس إليه حاجاته وضرورياته دينا عليه. ويقال له أمسك منه مقدار ما تنفقه على نفسك وعيالك إلى أن تكسب مالا، فإذا اكتسبت مالا تصدق بمثل ما أمسكت. فإذا اكتسبت مالا تصدق بمثل ما أمسكت. إلى هنا ينتهي بنا باب الهبة. وأطلب منكم أن قبل أن تمر الأيام، ونحن في هذه الليلة إن شاء الله لن يأخذ منك وقت طويل، أن تقرأ هذا الدرس في كتاب اللباب شرح مختصر القدوري، وإذا وقف فيه شيء أو أشكل فيه شيء فلنبدأ به إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا، صلى الله على سيدنا محمد.